أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبتدئ في حديثنا هذا اليوم والمتعلق بنواقض الإسلام، ننبه على أمرين. أما الأمر الأول فهو أنه اتصل لي بعض الإخوة مقترحا أن يؤجل البدء في درس مستقبل صحيح البخاري إلى ما بعد الامتحانات لانشغال الإخوة والطلاب بذلك. وكانت هذه لفتة كنت حقيقة غافلا عنها، لأن الطلبة في الجامعة مشغولون هذه الأيام بالامتحانات. الأمر الآخر هو أن درسنا هذا اليوم هو آخر الدروس في هذا الشهر حتى ما بعد الامتحانات، وسيعلن عن موعده إن شاء الله تعالى قرب بدئه، لأن الأسبوع القادم سيكون أسبوع السفر لمن كان أهله خارج الرياض وكذلك لمن كان يريد الحج. ونسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يعيننا جميعا على الاستفادة من أوقاتنا وقضائها جميعا في طاعة الله سبحانه. أما درس هذا اليوم فقد سبق الإعلان عن موضوعه، وهو الحديث عن نواقض الإسلام، ولا شك موضوع مهم ينبغي أن يعيه المسلمون عموما والدعاة إلى الله تعالى خصوصا. وهذا الموضوع تحدث فيه العلماء وذكروا هذه النواقض في كتب الفقه الإسلامي في أبواب حكم المرتد أو في باب حكم المرتد، وذكروا كثيرا جدا، حتى نسب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى صاحب كتاب الأقناع من كتب الفقه الحنبلي العلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى أن هذه النواقض تصل إلى أربع نواقض. وقد ذكر بعض العلماء أهم هذه النواقض وحصروا أكثرها انتشارا في 10 نواقض. ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكرها شيخ الإسلام في هذا الزمان العلامة الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. وليس مرادهم الحصر حصر النواقض وأسباب الردة في هذه العشرة، إنما أرادوا بها الأكثر انتشارا والأشهر والتي قد تروج أو تخفى على كثيرين من على كثير من الناس فيظنون أن الشخص مسلم ومرتكب لهذه النواقض. تقريبا هذا ضابط لهذه النواقض العشرة الآتية التي سأقرأها لكم من كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز، ثم بعد ذلك نعود عليها بالشرح والإيضاح. الجامع بين هذه النواقض هو أنها تفعل وتنتشر كثيرا في مجتمعات المسلمين، ثم يبقى فاعلها منسوبا إلى المسلمين. فلو أن شخصا اعتنقت ديانة النصرانية أو اليهودية أو غيرها، صحيح هو أصبح مرتدا، ولكن الناس لن ينسبوه بعد ذلك للإسلام. أما هذه النواقض العشرة فهي تفعل ويبقى صاحبها عند كثير من الطوائف منسوبا إلى الإسلام ويظن أنه مسلم، وهي ناقضة من نواقض الإسلام. هذه العشرة سأقرأها أولا، وسأقرأ كلام سماحة الشيخ عبد العزيز كاملا غير منقوص، ثم أعود فأتحدث عنها واحدا واحدا، إلا أنني سأنتصر في أحدها وهو الناقض الرابع من نواقض الإسلام الذي يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، سأتحدث عنه بإيجاز، ثم إن شاء الله تعالى أفرد له درسا كاملا تحت عنوان أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون،

قال كلمة الكفر بلسانه وليس مطمئنا بها قلبه ولا منشرحا بها صدره فإنه لا يكون كافرا، كما قال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. إذن هذه النواقض خطيرة جدا وهي تقع في المجتمعات الإسلامية ويقع فيها كبيرون إما بجد أو بهزل أو بغير ذلك. الأول من هذه النواقض، أو قبل أن أدخل في هذه النواقض أنبه أيضا على مسألة أخرى بعد أن نبحث على أن هذه النواقض هي الأكثر انتشارا وليس المقصود الحصر، أنبه على مسألة أخرى ذكرتها في الدرس الماضي وهي أن هناك مسائل تخفى على بعض الناس فإذا خفيت عليهم فإنهم يعذرون، وهناك مسائل لا يعذر أحد بجهلها ما دام يعيش في مجتمعات المسلمين ويسمع الدعاة إلى الله الدعاة الصادقين المخلصين وتتردد على أسماعه آيات القرآن الكريم وأحاديث الخاتم المرسلين. فهناك أمور إذا جهلها الإنسان يعذر بجهلها فيعلم فإذا أصر أصبح كافرا، هذه الأمور هي التي يكون فيها خطأ. ويضرب العلماء مثالا لذلك ببعض الصفات التي قد تخفى، وقد جاء في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه أن رجلا كان مسرفا على نفسه في الذنوب فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم انظروا يوما شديد الريح فذروني فيه. ففعلوا لما مات فعلوا به ذلك، أحرقوه ثم دروه في البحر وفي البر، فأمر الله جل وعلا البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم أعاده ذكر الحمية وسأله يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا ربي خوفك فغفر الله له. فهذا الرجل كان منكرا لقدرة الله جل وعلا على كل شيء، ومع ذلك نظرا لجهله ولأن مقصده الخوف من الله ولأن الحامل له على ذلك الخوف من الله عز وجل فقد عذر لهذا الجهل. فإذا هناك أمور يعذر بها الإنسان إذا جهلها، وهناك أمور أخرى إذا كان الإنسان في بلاد المسلمين ويعيش في أوساط المسلمين فإنه لا يعذر، وذلك كالشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر الذي هو أصل الأصول. فإذا كان الإنسان الذي يعيش بين المسلمين ويسمع الدعاة إلى الله جل وعلا ويقرأ القرآن أو يسمعه من الأئمة ويسمع الأحاديث ويسمع المواعظ ثم نحكم عليه إذا أنكر وجوب الصلاة لأنه كافر لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، فما بالك بأصل الأصول الذي هو أعظمها وأكبرها وهو التوحيد وأصل العقيدة. الناقض الأول الشرك، الشرك بالله عز وجل، وهنا قيده المؤلف هذه الرسالة أو الجامع لهذه النواقض قيده بالشرك في عبادة الله، وذلك لأن الشرك يشمل أمورا كثيرة. فهناك الشرك في الأسماء والصفات، اتخاذ جد لله جل وعلا يسمى بأسماء الله ويوصف بصفاته، وهناك أيضا الشرك في التشريع، يعني اتخذ شخص مشرعا من دون الله جل وعلا، وهذا يشمله القسم الرابع وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فهنا المؤلف حصر هذا القسم في الشرك في عبادة الله عز وجل، والشرك المراد به اتخاذ جد مع الله سبحانه بأن تصرف له نوع أو يصرف له نوع من أنواع العبادة. فإذا وجد من يصرف له نوع من أنواع العبادة فإنه قد اتخذ إلها من دون الله سبحانه. الشرك الأكبر تحدث عنه العلماء وذكروا له أنواعا، ومن أنواع الشرك الأكبر الشرك بالدعاء، يعني يدعى غير الله سبحانه يستنجد به يطلب منه المدد، يدعى للنفع، يدعى لكشف الضر ونحو ذلك، فكل هذا من الشرك الأكبر. قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. معنى الآية أنهم أخلصوا لله بشدة وأشركوا به بالبقاء. والآيات في مسألة دعاء غير الله جل وعلا وفي أيضا دعاء الإخلاص الدعاء كثيرة جدا. يقول الله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهناك أيضا الشرك في المحبة، يعني اتخذ مع الله إله يحب كحب الله، سوى بينه وبين الله في التأله وفي التعظيم. قال الله سبحانه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء المشركون يحبون الله ولكنهم اتخذوا آلهة أحبوها كما يحبون الله عز وجل، فكانوا بهذا العمل مشركين. وسيقولون يوم القيامة إذا كانوا إذا طاروا في النار الله عافية، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بالله عز وجل في محبته وفي التعبد له وفي التأله له وفي قصده ورجائه وخوفه. كذلك من الشرك شرك النية والإرادة والقصد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء يعملون الأعمال ولا يقصدون بها الله سبحانه وتعالى، كالمنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، وصلاتهم لم تكن لله ثم طرأ عليها رياء، لا بل كانت من أصلها رياء، فكانت شركا في النية وفي الإرادة وفي القصد. كذلك من الشرك شرك الطاعة. شرك الطاعة قال الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. جاء علي بن حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية فقال يا رسول الله ما عبدناهم؟ فقال ما معناه؟ ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم أو فتطيعوهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. هذا حديث حسن بمجموع طرق رواه أحمد الترمذي وغيرهما. كذلك من الشرك أيضا شرك الخوف. قال الله جل وعلا ويخوفونك بالذين من دونه. وهو الذي والشرك وهذا النوع أي الشرك الأكبر في الخوف هو الذي يسميه العلماء لخوف السر، والمراد به اعتقاد أن في المخوف سرا يخاف من أجله، فيعتقد فيه أنه يعلم الغيب وأنه يضر وينفع، فأنت إذا لم تخف منه أو عملت عملا لا يقبله فعندهم أنه سيعلم بعملك ذلك حتى ولو كان بينك وبينه آلاف الكيلومترات، وهو أيضا سينتقم منك وسيضرك أو سيضر أولادك أو أموالك. وهذه العقيدة منتشرة نسأل الله العافية والسلامة في من يعبدون الأولياء والصالحين من دون الله، فلو كان بينهم وبينهم آلاف الكيلومترات فهم يخافون منهم ويقولون إنهم يعلمون بك إذا سببتهم أو إذا أخطأت عليهم أو إذا قلت إنهم لا يعبدون من دون الله أو لا يتقرب إليهم أو لا يذبح لهم، فيخافون منهم خوفا شديدا لأنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب وإذا علموا فسيعاقبون وسينتقمون. ولا شك أن هذا نسأل الله العافية والسلامة من الشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا النوع الذي هو الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب أكبرها وأخطرها يشمل الاعتقاد ويشمل القول ويشمل العمل. بالنسبة للاعتقاد مثاله شرك المحبة وشرك الخوف الذي سبق الحديث عنهما، والعمل مثاله الذبح لغير الله جل وعلا كالذبح للجن. وهذه المسألة نسأل الله السلامة منتشرة وكثيرة وهي موجودة حتى في بلادنا هنا، مع أن بلادنا بحمد الله من أخص البلدان التي يظهر فيها الشرك، إلا أن هذه المسألة بالذات موجودة خاصة عندما يمرض مريض فيذهبون به لساحر أو مشعوذ أو كاهن فيطلب منهم أن يذبحوا للجن نسأل الله العافية والسلامة، فيذبحون شفقة على هذا المريض ورجاء من أن يشفى وأن يشفى في وقت سريع وعاجل، وما علموا أنهم قد اشتروا الدنيا بالآخرة نسأل الله العافية والسلامة. ومن أمثلة الشرك في العمل الدعاء والاستغاثة بغير الله سبحانه. وأنبهنا إلى مسألة قبل أن نتجاوز هذه النقطة إلى ما بعدها، وهي أنه هناك من الدعاء ما هو جائز، ومن الاستغاثة ما هي جائزة، وهي ما يسميه العلماء دعاء الحي القادر في الأسباب الظاهرة التي هي الأمور الحسية، وذلك أن يكون الشخص في بحر فيخشى من الغرق فينادي من بجواره ويقول يا فلان أنقذني، يستغيث به، فهذا لا شيء فيه ولا بأس لأن هذا حي وقادر، وأيضا هذا من الأسباب الظاهرة. أما إذا كانت الأسباب أو أما إذا كانت الأمور المعنوية كالفقر وكشفاء الأمراض ونحوها فهذا شرك أكبر حتى ولو كان بجوارك الشخص المدعو نسأل الله العافية، فلا أحد يستطيع أن ينفي الفقر عن أحد حتى ولو أعطاه الملايين أو آلاف الملايين. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. هذا النوع هو غالب شرك أهل الجاهلين، هذا هو غالب شرك المشركين، لم تكن العرب تعتقد أن الأصنام هي التي تخلقها أو ترزقها، ولا أن الأصنام هي التي خلقت السماوات والأرض، ولا أن الأصنام هي التي تحيي وتميت، ما كانوا يعتقدون هذا، ولم يكونوا أيضا يعتقدون أنها هي التي تصرف الكون، إنما كان غالب عبادتهم أنهم يعبدونها لهذا الأمر وهو طلب الشفاعة. يقول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقول سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي أنهم إذا سئلوا أهؤلاء هم الذين خلقوا قالوا لا، أهؤلاء هم الذين رزقوا قالوا لا، أهؤلاء هم الذين أحيوا وأماتوا قالوا لا. وذلك أبو جهل كان يقول كما جاء في كتب السيرة في غزوة بدر لئن كنا نقاتل الله فما لنا بالله من طاقة، يعلم أن الله قوي عزيز، فكانوا يعلمون بأن هذه الآلهة التي اتخذوا من الله جل وعلا لا تملك الخلق ولا الرزق ولا تجري الأمور، مع أنهم أيضا يعتقدون أنها تبر وتنفع، هم يعتقدون فيها هذا الشيء، يعتقدون فيها أنها تبر وتنفع، ويدل على ذلك هذه الآية ويخوفونك بالذين من دونك. الثالث من هذه النواقض قال من لم يفسر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقط، من لم يفسر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقط. هذه المراد بها أن الكافر يجب أن يعتقد كفره، وأن من لم يعتقد بكفره فهو مكذب لله ورسوله، وهذا ناقض من نواقض الإسلام. فاليهودي والنصراني يجب أن نعتقد أنهما كافران، ولذلك أذكر أن أحدهم كتب في جريدة السياسة الكويتية قبل سنوات يجادل ويماثل في كفر اليهود والنصارى، ويزعم أنهم عندهم علماء الذرة وعندهم علماء الطب وعندهم علماء كذا وعندهم علماء كذا، كيف يكون هؤلاء كفار؟ ولا شك أن هذه ردة عن الإسلام، لأنها تكذيب للرب سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أخبرنا أن اليهود والنصارى كفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، من آياتها ظاهرة كثيرة. لكن أريد أن أنبه على نقطة، وهي أن هناك من يرتكب نواقض من نواقض الإسلام، فيختلف بعض العلماء في تفسيره، فلا يسارع بتفسير الشخص الذي يعارض تفسير هذا المرتكب للناقض. مثال ذلك لو أن شخصا قال إن من يذبح لغير الله جل وعلا لا بد أن نبين له وأن نعلمه، وإلا فلا نحكم بكفره بسرعة يعني متعجلا. وقال شخص آخر لا، هذا قامت عليه الحجة وعنده دعاء التوحيد وتقرأ عليه آيات الله جل وعلا، ولكنه لن يطلب الحق ولن يبحث عنه، بل ربما تعارضه ونبذ أهله بألقاب السوء فهو كاذب. وقال الشخص لا، أنا لا أكفره الآن، لابد أتوقف في تفكيري. في هذه الحالة نقول إن هذا الشخص المتوقف عنده شبهة، فلا نقول إنه قد كفر. فالمراد هنا بقول الشيخ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، أي حيث لا شبهة له. فأما إذا كانت له شبهة فلا. ولهذا ينبغي أن يفطن لمثل هذه الدقائق. الرابع قال من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه وكذا. هذا الناقص تكلم عنه الشيخ في آخر الحديث، الشيخ عبد العليم حفظه الله علق على هذا الناقص بما يلي. قالوا يدخل في القسم الرابع من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنها يجب التحاكم إليها. ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحكم في علاقة المرء بربه، في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنكار حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزان المحصن لا يناسب العصر الحاضر. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير الشريعة في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا. وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. انتهى كلام الشيخ حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه. هذه المسألة التي هي الحكم بغير ما أنزل الله مما عمت به البلوى في بلدان المسلمين، فقل أن تجد بلدا مسلما إلا وهو يحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك ينبغي على طلبة العلم وأهل العلم والدعاء أن ينشروا الأحكام بين الناس في هذه المسألة، ليعرف الناس حكم هؤلاء الشياطين الذين تسلطوا على رقاب المسلمين فحكموا فيهم بالقانون الفرنسي أو القانون السويسري أو غيرهما، ويعلم أن هذا من المحاجة لله ورسوله، وأنه من الكفر بالله عز وجل. وهنا أريد أن أذكر نبذة مختصرة عن هذه المسألة. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، قسم كفر أكبر مخرج من الملة، وقسم كفر عمل يعني معصية. وأبتدئ بهذا الأخير لأنه أكثر أكثر. فأما الحكم الذي هو معصية، الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو معصية وليس كفرا، فهو حكم القاضي في مسألة معينة اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة للمحكوم عليه أو لقرابة المحكوم له، وهو يعلم أنه عاصي فيحكم في هذه المسألة بغير ما أنزل الله، فهذا قد أذنب ذنبا عظيما وارتكب جرما كبيرا، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة. مثال ذلك أن يكون بين زيد وعمر، كما يمثل النحويون دائما من زيد وعمر، أن يكون بين زيد وعمر خصومة في أرض، فيذهبون إلى قاضي، هذا القاضي ابن عم لزيد، فإذا جاء إليه حكم بها لزيد مع أن الحق لعمر لأن هذا قريبه، حسم في مسألة معينة بين فلان وفلان نظرا لقرابة، فهذا قد عصى الله جل وعلا وأخطأ خطأ كبيرا، ولكن ليست هذه طريقته في جميع أحكامها، فهو لا يحكم من غير ما أنزل الله في كل شيء، فهذا يكون عاصيا. إذن هنا قاضي حاكم حكم في مسألة معينة، أما الكفر الأكبر المخرج من المله فهو أقسام، منها ما هو اعتقاد ومنها ما هو عمل. الاعتقاد ذكر الشيخ حفظه الله تعالى كثير منها، قال اعتقد أن القوانين أفضل من الشريعة، أو اعتقد أن القوانين تساوي الشريعة، أو اعتقد جواز العمل بالقوانين ولو كان يرى أن الشريعة أفضل، فمجرد اعتقاد استحلال العمل بها كفر. وهناك عمل، والعمل يدل على ما في القلب، وكل إناء بما فيه ينظر. فمن وضع دستورا للمسلمين كما قال الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله في رساله تحكيم القوانين، يقول ما معناه ان من اعظم الكفر ومن اعظم المحاجه لله ورسوله والمناقضه لجهاله ان محمد رسول الله اتخاذ قوانين تكون مضاهيه لشرع الله ويكون لها مصادر ويكون لها كتب ومراجع كما يرجع اهل العلم لكتب العلماء والكتاب والسنه. فاتخاذ الدستور في مجلد او في مجلدين يرجع الناس اليه ويلزمون بالتحاكم اليه وبالحكم به، هذا كفر ما بعده كفر وشرك ما بعده شرك، وهو الشرك في الطاعه والشرك في التشريع. فالزام المسلمين ولو حتى بنسبيه، الزام المسلمين ولو حتى بنسبيه مما يخالف غير حكم الله عز وجل ليتحاكموا الى هذا الشيء لتكون قانونا عاما لهم. فمثلا لو ألزم المسلمون في قضية الفرائض بأن يكون للأنثى مثل الرجل في بلد ما من البلدان، وباقي الأمور على ما يرام لم يلزموا فيها بشيء، كان هذا الملزم كادرا لأنه قد ضاها حكم الله عز وجل ونصب نفسه مشرعا، مع أنها جزئية، إلا أنها لما اتصفت بالإلزام واتصفت بالعموم على عموم المسلمين خرجت عن حد كونها معصية إلى كونها كفر. إذا لا فرق في الإلزام والتشريع بين أن يكون الدستور كله مخالفا للشريعة أو أن يكون بعضه مخالفا وبعضه موافقا. ومعظم بلاد المسلمين الأحوال الشخصية فيها التي هي النكاح والطلاق والمواريث على وفق أحكام الشريعة. وأما المعاملات المالية ما يسمونه بالقانون المدني والقانون التجاري والأمور الجنائية القانون الجنائي، فهذه كلها مستمدة من الكفرة الفجرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذا تبين لنا الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو معصية والحكم بغير ما أنزل الله الذي هو كفر. والنوع الذي هو معصية هو الذي ورد عن بعض العلماء من السلف أنه كفر دون كفر، لأنه لم يكن أحد من علماء السلف يتصور يوم من الأيام أن توضع قوانين يلزم بها المسلمون وينفذ الكتاب والسنة جانبا. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، لما تكلم عما فعله جنكيز خان ملك الكتاب وضع لهم كتابا سهلياسا، هذا الكتاب ضمنه شرائع أحكام يرجع إليها أولاده من بعده، وكان هو يرجع إليها ويتحاكمون إليها. هذه الشرائع مستمدة، انظروا يا إخوان، مستمدة من اليهودية ومن النصرانية ومن الإسلام ومن أهوائه وعادات آبائه وأجداده. فحكم الحاكم ابن كثير بالكفر على من فعل ذلك. قال: من فعل ذلك ومن تحاكم إليه فهو كافر بإجماع المسلمين، يقتل حتى يقاتل حتى يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. فما بالكم بمن لا يأخذ من اليهودية والنصرانية بل يأخذ من الملاحدة ومن المتحللين من الأديان من العلمانيين وأمثالهم. وسأتحدث إن شاء الله تعالى حديثا مفصلا كاملا عن هذه المسألة، وكيف دخلت إلى بلاد المسلمين، وكيف انتقلت العدوى من بلد إلى بلد، وتفاصيل أحكامها وأقوال العلماء فيها. وسآتي إن شاء الله تعالى بنقول تسر المؤمن من عدد كبير من أهل العلم في هذه المسألة في الدرس القادم، وسيكون إن شاء الله بعد أن امتحانات يحدد وقته لما بعد. الناقض الذي بعده قال الشيء الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. هذا الناقض يتصف به المنافقون، وقد سبق في الدرس الماضي لما تكلمنا عن أنواع النفاق الاعتقادي ذكرنا أن منه بغض النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض شيء مما جاء به أو بغض بعض ما جاء به، فهذا النوع يتصف به أهل النفاق الذي نزل فيهم هذه الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فبغض شيء من الشريعة، بغض التشريع والدين، هذا كفر مخرج من الملة. لكن لا يلتفت في أذهانكم ما قد يحصل لبعض المسلمين من كراهية بعض الأعمال لمشقة لا لأنها شريعة ودين. فمثلا لو أن شخصا في أوقات شديدة البرد عندما تصبح درجة الحرارة 2.0 أو صفر كره أن يتوضأ في شدة البرد وقال: الله لو تيممنا ربما يكون أحسن وكذا، هذا ما يدخل، وليس هذا هو المقصود، بل المقصود بغض الشريعة، بغض هذه الشعيرة التي شرعها الله وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث أن من أفضل الأعمال باب الوضوء عن المكاره، أي في أوقات الشدة والأوقات التي يكره الإنسان فيها أن يصبغ الوضوء ويكثر الماء مثل شدة البرد. قال الثالث: من استهزأ بشيء من دين رسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية نزلت في غزوة تبوك في قوم تكلموا بكلام تساهلوا به واعتبروه قوما ولعبا، ومع ذلك كفرهم الله جل وعلا. وهذه آية تدل على أنهم كان عندهم إيمان، يعني القول بأنهم أصلا كانوا منافقين ليس بصحيح، بل الصحيح أنهم كان عندهم إيمان. قد كفرتم بعد إيمانهم، ماذا قالوا؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما طعنوا فيهم واستهزأوا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حكم الله عليهم بالكفر. الله عز وجل يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكان عندهم إيمان ومع ذلك أصبحوا كفارا لما قالوا كلمة الكفر. هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل الخطيرة التي يجب على المسلم أن يعيها جيدا. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يقولها خازنا لا يلقي لها بالا فيكون بها كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. الاستهزاء بالله جل وعلا أو برسوله أو بآياته أو سب الله سبحانه أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الآيات الكريمة أو ما أنزل الله عز وجل من الدين ومن الشرع، هذا كفر ولا يعذر صاحبه أبدا، سواء قال: خرجت عن غير قصد أو كنت هازنا أو كذا أو كذا أو تمحى الأعذار، لا يعذر. وذلك لأن هذا هو أصل الأصول وأعظم العقائد، ولا يجهله أحد، لا يجهله مسلم. وهذه المسألة تنتشر كثيرا خاصة عند الغضب وعند الذين يلعبون الورق والبلود أو يلعبون الكورة، فتجدهم يلعنون الدين ويسبون، وتجد بعضهم يستهزئ وما علموا أنها كلمة توبق الدنيا والآخرة، تفسد على المرء دنياه وتفسد عليه آخرة. وهنا مسألة ينبغي أن نفصل فيها، وهي أن الإنسان قد يستهزئ بشخص، قد يستهزئ بفلان بلحية فلان أو بتقصيره ثوبه أو بسواكه، يستهزئ به، فهل يحكم عليه بأنه كفر لأنه استهزأ باللحية أو لا يحكم عليه؟ هذا فيه تقصير، ينظر إلى هذا الاستهزاء وإلى ما قال الرجل، ينظر إلى قصده، هل كان يقصد الشريعة؟ هل كان يقصد هذا الأمر الإلهي الأمر النبوي لأن يخلق المسلم لحيته؟ فلا شك في أن هذا الاستهزاء بآيات الله هو كفر. أن كان يقصد فلانا بذاته، يعني يستهزئ بلحيته بطريقتها، بكونها منتشرة، بكونها طويلة، بكونها كذا، هو يستهزئ فقط بهذا الشخص، فهذا يكون من باب سب المسلمين وأذاهم، وقد توعد الله جل وعلا على ذلك، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فينبغي على المسلمين أن يحذروا من ذلك، بل إن الله جل وعلا نهانا أن نجلس في المسجد الذي يستهزأ فيه بآيات الله ورسوله. قال الله سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذه الآية آخرها يدل على أن هذا العمل عمل المنافقين والكافرين، ثم هو ينهى المؤمنين أن يجلسوا معهم، فإن جلسوا معهم ورضوا بما فعل هؤلاء فقد أصبحوا مثلهم وأصبحوا منافقين وكفارا مثلهم. والله سبحانه قد نزل في الكتاب يعني في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فيجب على المسلم أن يحذر الجلوس مع هؤلاء، يعني إذا كنتم تلعبون ورق أو كنتم تلعبون كرة أيها المسلمون، مع أن هاتين اللعبتين فيهما كلام، فإن عليك إذا سمعت أحدا يستهزئ بآيات الله أو يستهزئ بالله أو رسوله أو يسب الله أو رسوله أو يسب دين الله جل وعلا، عليك أن تنكر عليه إنكارا شديدا وتنصحه، ثم عليك أن تفارقه حتى لا تكون مثله. وهذه المسألة مما يجب عليكم أيها الدعاة إلى الله، أيها الشباب المسلم، أن تنبه المسلمين إليها، فإنها منتشرة خاصة عند الشباب المستهتر الضائع الغائب. النقطة التي بعدها أو الناقص الذي بعده، قال الشيخ: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. من فعل السحر أو رضي به السحر كفر، والدليل قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما معنى الصرف والعطف؟ الصرف المراد به التفريق، والعطف المراد به التأليف. فالصرف هو صرف المرء عن زوجه على سبيل المثال، يعني التفريق بين القلوب، سواء قلب الرجل وأبيه، يعني يصبح يبغض والده أو يبغض إخوانه أو يبغض أقاربه أو يبغض أهل العلم وأهل الخير، أو صرف عن زوجه فيبغض زوجه. والعطف يعني التأليف، تأليف القلوب كان يؤلف بين رجل وامرأة، كل ذلك سحر، إلا أن الطرف والعطف مما يخفى على بعض الناس. وقد مثل أيه شيخ الإسلام الإمام محمد رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب مثل بالصرف والعطف مما يخفى على بعض الناس. فقد تأتي امرأة ساحرة خبيثة إلى امرأة مسلمة غافلة، فتأتي المرأة المسكينة المؤمنة الغافلة إلى هذه الخبيثة وتقول لها أو تشتكي إليها أن زوجها أصبح خاليا لها ومبتعدا عنها وأصبح منصرفا عنها، فتقول لها هذه تعطيك دواء وتفعلين كذا وكذا، فبعد ذلك سيحبك ويلتفت إليك ولا يفضل أحدا عليك، فتقبل هذه المسكينة التي تجهل ما حقيقة الأمر، هذه لا تعد كافرة بهذا العمل لأن هذا مما يفعل. فلا بد في مثل هذه المسائل من إقامة الحجة، ولا بد من البيان. فإذا أخبرت بأن هذا من السحر، وأن السحر كفر، أن تعلمه كفر، وأن فعله كفر، وأن الرضا به كفر، فإنها بعد ذلك إذا فعلته تقع في هذا الناقض نسأل الله العافية والسلامة. والسحر ممن كثر في هذه العصور، وكلما قل العلم كثر الجهل وكثر الكفر وكثر السحر، وخاصة في البيئات التي يقل فيها العلم. والسحر لا يمكن أن يتم إلا بالتعاون مع الشياطين، ما يمكن أن يسحر الساحر السحر الحقيقي الذي يؤلم ويؤثر في القلوب وفي الأبدان بإذن الله، لا يمكن أن يتم إلا بتعاون مع الشياطين. والشياطين لا تقدم خدمات بدون مقابل، بل لا بد من التنازل عن جزء من العقيدة فيذبح لها فيشرك بها ويستغيث بها، يتقرب إليها بالطيب والبخور وغير ذلك، يتقرب إليها بمقارفة النجاسات والقاذورات، بإهانة المصحف والأحاديث النبوية بوضعها في الأماكن النجسة، أو بوضعها بالأقدام، أو كتابتها بدم الحيض أو النجاسات. فإذا فعل من تلك الكفريات خدمت الشياطين وساعدت في مسائل السحر، فالسحر كله كفر. ومن ذهب إلى ساحر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فقط مجرد الذهاب إليه، إذا ذهب إليه فسأله، فأما إذا صدقه أو إذا عمل السحر فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. جاء بهذا الحديث الصحيح، وهو من الأمور الخطيرة التي انتشرت، وكلكم يجب عليه أن يبلغ، فقد أمرنا الله جل وعلا بتبليغ هذه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ إلى أن توفاه الله، ثم ألقيت مهمة النبي على مجموع الأمة، فتبليغ هذه الشريعة فرض كفاية على هذه الأمة. والناس الجهال الذين يقعون في هذه المسائل يجب عليكم أن تبلغوه وأن تعلموه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، فهي نصاب التبليغ. الناقض الثاني مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قضية موالاة الكفار من القضايا الخطيرة، والموالاة ليست كلها كفرا، فهي درجات، هي كالسلة فيه درجات متعددة، فمنها ما هو بأعلى السلم وهي التولي الذي هو كفر، ومنها ما هو في وسطه، ومنها ما هو في أدناه. والناقض منها هو التولي، وهو التولي هو مظاهرة المشركين وإعانتهم على المشركين. وكلمة المشركين خرجت مخرج الغالب، والمراد مظاهرة الكافرين، سواء كان يهودا او نصارى او هندوسا او مجوسا او بوذيين او غيره او مرتدين. كيف تكون هذه المظاهره؟ هذه المظاهره سئل عنها شيخ الاسلام في زمانه إمام هذه البلاد الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ المتوفى سنة 1339، وكان هو إمام هذه البلاد في أول عهد الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعا. سئل عن هذه فنفس السؤال قال: سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمهم الله عن الفرق بين الموالاة والتولي، فأجاب رحمه الله تعالى: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنه، يعني كالدفاع عن الكفار، سواء كان الدفاع بالقول أو كان الدفاع بالعمل، وهو كالذب عنه وإعانته بالمال والبدن والرأي، هذا التولي وهذا هو الناس، هذا هو الكفر. والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، تبلي الدواء له، أو بلي القلب، أو التبشف لهم، أو التبشف لهم لو رفع الثوب له، هذه أنواع من أنواع الموالاة. وعلى كل حال هذه تحتاج التفصيل، قضية الموالاة وهذه الأمثلة تتغير أحكامها من حال إلى حال. إذا التولي تولي الكافرين كما مثل به الشيخ، عرفه الشيخ وهو مظاهرة الكافرين وإعانتهم على المسلمين، وذلك بالدفع عنهم، يعني بالدفاع عن الكفار وعن آرائهم وعن مواقفهم، أو بتقديم شيء من النصرة لهم كالمال أو البدن أو الرحم، هذا العمل كفر. لكن يجب أن نتنبه لمسألة، هذه المسألة هي أنه يجب أن نفرق بين من يقدم مثل هذه الأمور للكافرين لمصلحة دنيوية، وبين من يقدمها للكافرين من أجل ظهور الكفر وانهزام الإسلام. فالذي يقدمها لأجل مصلحة دنيوية ليس بكافر. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالمودة. هذه الآية نزلت لقصة حاطب، ومن المعلوم أن حاطبا كتب إلى قريش يخبرهم بمكين النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، وهذا نوع من النصرة لهم، نوع نصرة ونوع إعانة. ومع ذلك قال الله لحاطب: يا أيها الذين آمنوا. ولما قال حاطب: يا رسول الله ما كفرت بعد الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. ما قصد حاطب في عمله؟ قصده إنه كان لي أهل ومال في مكة وليس لي، يعني ما معناه أنه كان له أهل ومال في مكة وليس من قبيلته أحد هناك يحميها، فأراد أن يتخذ عند قريش يدا يحمون أهله وماله وولده. إذا المصلحة دنيوية فكانت معصية، ولكن حاطب رضي الله تعالى عنه مغفور له لأنه من أهل بدر. وما يدريك يا عمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم واعملوا ما شئتم فقد غضبت لكم. فحاطب عمل عملا خاطئا، ولكنه وقع يوم وقعه مغفور، لأن الله كتب لأهل بدر أن ما فعلوه من المعاصي مغفور له، فجاءوا بحسنة تمحو لا تقابلها سيئة. وقد علم الله سبحانه أن أهل بدر لم يرتدوا بعد الإسلام، فكل أهل بدر من أهل الجنة. لكن لو قدم الإعانة، لو قدم شخص الإعانة للكافرين من أجل أن ينهزم الإسلام وأن يخرج الإسلام وأن يرتفع الكفر، كان هذا العمل كفرا، كان هذا العمل من الكفر. الناقض التاسع قال: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه كأن هذا الناقض منصب على بعض ولاة المتصوفة الذين يرون أن هناك أشخاصا إذا وصلوا إلى مرحلة معينة سقطت عنهم الاعتزالية فوسعهم الخروج عن الشريعة وأصبحوا لا يقومون بأوامر ولا يتبعون نواهي بحجة أنهم وصلوا إلى اليقين فيقولون إنه كالفضل مع موسى فالفضل كان يعلم الحقيقة وموسى كان يعلم الشريعة ولا شك أن هذه زندقة وكفر فكل شخص يجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يموت وقوله سبحانه فاعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين المراد باليقين هنا الموت وأما موسى فما كان مرسلا إلى الخضر موسى كان مرسلا إلى قومه خاصة والخضر أصح الأقوال أنه كان نبيا لأنه قال وما فعلته عن أمري فهو عن أمر الله جل وعلا فإذا ما يقوله هؤلاء المحرفون الدجالون الذين أضلوا كثيرا من عوام المسلمين ما يقولونه كفر وزندقة ومن صدقهم بأن هناك من يدعه الخروج عن شريعة محمد فإنه كافر بعد أن تقام عليه الحجة العاجل يعني من النواقض الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون هذا أيها الأحبة الناقض منتشر بين العلمانيين وبين من وجهوا وجوههم قبلة باريس ولندن وواشنطن وغيرها من عواصم الكفر والضلال يعرضون عن آيات الله ويتمسكون بما أخذوه من أولئك الكفرة الوثنيين فوقعوا في هذا الكفر لأنهم أعرضوا عن دين الله جل وعلا لم يتعلموا ولم يعملوا به ودين الله سبحانه واضح من بحث عن الحق وجده ومن تعلم دين الله وهو يريد أن يعرف الحق بإخلاص وصدق وإنصاف فإنه سيتضح له الحق بإذن الله تعالى فهؤلاء المعرضون عن آيات الله وخاصة إذا ذكروا بها لا يرفعون بها رأسا ولا يسألون عنها ولا يستمعون لأقوال المؤمنين ولا ينظرون في كتاب الله ولا سنة رسوله هؤلاء من أهل الكفر والضلال حتى ولو لم يذبحوا للجن ولا للشياطين ولو لم يستغيثوا بغير الله فإنهم أهل كفر وضلال لإعراضهم عن دين الله جل وعلا لا يتعلمونه ولا يعملون به وهذا وقع فيه كثير من مشركي العرب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون في آذانهم القطن حتى لا يسمعوا قوله إعراض عن دين الله سبحانه ويقع فيه في عصرنا هذا كثير من عوام الناس وممن يزعمون الانتماء الى الاسلام من اهل الطوائف الضاله اذا دعوا الى التوحيد الحق اعرضوا وربما يتجاوزون الاعراض بنبذ اصحاب التوحيد من القاب وذنبهم والصاق التهم بهم والاعراض عن دين الله كفر فليس شرطا ان يفهم الانسان كتاب السنه بل المشترط ان يبلغه أن تبلغه الحجة فإذا بلغته فقد قامت عليه وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن نواقض الإسلام العشرة التي هي أكثرها انتشارا وشيوعا بين الناس وبقي معنا الناقض الرابع الذي هو الحكم بغير ما أنزل الله سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى بتفصيل وإفهام في الدرس المقبل بإذن الله تعالى هنا أحد الأخوة اقترح اقتراحا طيبا جزاه الله خيرا يقول أرجو التنبيه بأن يكتب السائل سؤاله ويقدمه في آخر الدرس حتى لا يقلب إرباكا ما يقلب من فائدته. يقصد أن الشخص يكتب السؤال متى طرأ عليه ثم يحتفظ به معه، فإذا جاء في آخر الدرس وانتهى تقدم الأسئلة دفعة واحدة حتى لا يكون هناك شيء من يعني الإرباك، خاصة لإخوة الحضور. هذا حقيقة من الأسئلة كثيرة جدا، وكثير منها يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، ولذلك سأستبعدها في هذا الدرس على أن أحتفظ بها إن شاء الله تعالى الدرس المقبل. هناك سؤال يقول إنه قرأ في جريدة الحياة اليوم أن هناك اجتماعا في لندن حول الشرق الأوسط وحول الأصولية، وشاركت فيه النصرانية حان عشراوي وغيرها، ما حقيقة هذا الاجتماع؟ حتى أنا ما قرأت هذا الخبر اليوم، وعلى كل حال ينبغي أن نأخذه بالاهتمام وأن نبحث في أوراق العمل التي قدمت لهذا المؤتمر إذا كان بالفعل المؤتمر ما علم عنه، وأيضا يبحث عن نتائجه ويحذر منه. يقول لدينا مريض ونذهب به إلى من يعالج ولا نعلم حال هذا من يعالج هو صالح أو كاهن. على كل حال يعرف الكاهن والساحر بأمور، أما الشخص الذي من الصالحين فهو يعالج بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله ويرفع صوته، وبإمكانك أن تسأله ماذا يقول ولا يغضب لذلك. فأما الساحر والكاهن فإنه قد يقول آيات قرآنية من أجل التلبيس والتدريس على الناس، ولكنه أيضا يحلق معها الشرك سرا والاستغاثة بالشياطين والجن. ومن علاماتهم السحرة وغيرهم أنهم يسألون عن الأم، أم الشخص المريض، وعن أبيه، وقد يخبرونك إذا دخلت عن اسم فلان ابن فلان أو هذا المريض فعل كذا يوم كذا وكذا، بينما كان ماشيا ضرب الحائط ضرب الجدار أو فعل شيء مما هو من الأمور التي هي من المغيبات. ومن علاماتهم أيضا أنهم يكونون في الأماكن المظلمة وفي أماكن، وربما يكون عندهم نجاسات ويكون عندهم أشياء شرائب تلاحظها عن روائح كريهة، ويزمزم بكلام لا تفهمه. وإذا شككت في شخص فاقرأ عنده آية الكرسي وكررها وآخذ سورة البقرة، فإذا كان ساحرا أو كاهنا فسيلتفت إليك غاضبا ويكلمك ويطلب خروجك، لأن الشياطين لا يقر لها القرار مع سورة البقرة ولا مع آية الكرسي. فإذا دخلت على شخص وشككت فيه فاقرأ آية الكرسي مرات وآخر سورة البقرة، وإذا كنت تحفظ سورة البقرة فطيب، لأن سورة البقرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة يعني السحر. يقول ما حكم سكوتنا أو صمتنا على ما يتعرض له المسلمون في البوسنة، وما مدى مساعدتنا لهم؟ هل نقصد على جمع المال لهم؟ على كل حال نحن بالنسبة لنا كأفراد قدمنا إن شاء الله تعالى ما نستطيع، فدعونا ولهم وطلبنا جمع التبرعات لهم، وأيضا نشرنا أخبارهم بين الناس. هكذا فعلنا أعتقد جميعنا، ما من شخص إلا وحدث أقاربه بما يتعرض له أهل البوسنة وجمع ما يتيسر، فهذا هو الواجب عليه. وهم لا يحتاجون لرجال فيما أعلم، بل يحتاجون للسلاح، فعندهم رجال جاهزون ولكن ليس عندهم السلاح. وعلى كل حال من استطاع أن يجمع لهم مالا أو أن ينفعهم بأي شيء فلا شك أن هذا ظلم. أحد الأخوة يسأل يقول بمناسبة مرور 10 سنوات على مذبحة الإخوان في سوريا ما سببوها وما نتائجها؟ سببها أعتقد واضح يا إخوان، الحكم الذي يحكم سوريا حكم الخير كامل، هذا معلوم. وأما نتائجها وأنا كنت أنا شخصيا أعتقد الآن أرى أنهم قد تعجلوا فيما فعلوا وأخطأوا، لأن الوضع لم يكن للصالحين. وأما نتائجها معروفة، أصيبت الحركة الإسلامية هناك بضربة قاتلة لأن هناك بعض أسباب النصر لم تتوفر لهم، تفرقوا في بعض أسباب النصر، وأيضا وجد عندهم بعض أسباب الهزيمة مثل أفكار الصوفية المحرفة التي كان يحملها بعض قادة الإخوان في سوريا، ومثل بعض استعمال الدخول وكذا في الأناشيد وأشياء أخرى كانت من أسباب الهزيمة لصبار عهد السلام. الأخ يسأل يقول أنه يريد أن يضحي لوالديه، وهل الأفضل أن يذبح أو يصدق؟ لا، الأفضل أن تذبح لأنها شعيرة لشعائر الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال صدق يوم العيد بل أمر بالذبح. هنا سؤال عن حسن الترابي. حسن الترابي معروف أنه زعيم الجبهة الإسلامية القومية في السودان، وهذا الرجل أنا أقول لكم رأيي الشخصي له وأرضي الله تعالى نفسنا نصيبا، أنا أرى أن هذا الرجل بالنسبة للحكم الشرعي من أهل الأهواء والبدع، من أهل الضلالة، فعنده ضلالات لا أريد أن أفيض فيها، ولكنه أيضا خير من العلمانيين والمرتدين. وهناك فرق بين مسلم منحرف وبين كافر مرتد. ومن المعلوم أن من قواعد الشريعة أنه تركت أدنى المسألتين من أجل دفع أعظمهما، فمثل هذا الشخص أو مثل هؤلاء خير من العلمانيين وأهل الشر الذين يريدون أن يحكموا بقوانين وضعية وبأنظمة جاهلة. وعلى كل حال هذا هو رب الحديث، أن هذا رجل ما أردنا نعطي فكرة عن هذا الشخص، فكرة عامة لديه أفكار يرى من ضمن أفكاره أنه أن يقرأ كلام العلماء يؤخذ مباشرة من الكتاب والسنة على فهمه هو لا على فهم السلف الصالح، وبدون آلات الاجتهاد، فهو يريد أن يلغي علم أصول الفقه وينشي أصول الفقه الجديد، ولا آراء في الإجماع ولا آراء عقلانية أخرى. وقضية الولاء والبراء عندهم هذه عنده وعند غير كثير من الجماعة الإسلامية قضية مائعة وضائعة. وعلى كل حال لعل تحت مناسبة أخرى فنتحدث إن شاء الله تعالى. والمهم ليس الإشخاص، المهم المناهج والأفكار التي ينشرونها ويدعون لها. ونسأل الله جل وعلا أن يجنب إخواننا في السودان ضلالة أهل الضلالة. سؤال، وإن من يقول قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يسأل عن هذه الآية. هذه الآية يا إخوان نزلت في قوم من الموحدين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي والآية الأخرى ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهؤلاء قوم موحدون أسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في عصرنا هذا منهم أحد، عصرنا هذا ليس لا يوجد منهم أحد، فقد انتهوا وأيدهم الله سبحانه ونصرهم على عدوهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل يقول هناك حزب شيعي في لبنان في حال إسرائيل، هل معنى هذا أنهم يريدون استرجاع بيت المقدس؟ لا تتصور هذا بارك الله فيك. الروافض في لبنان يريدون مكاسب على الأرض اللبنانية، يريدون المكاسب على عرض الإسلام فقط، أما أنهم يريدون تحرير فلسطين فهذه كلها من باب الكذب على المسلمين، من باب التلبيس عليهم لنشر الفكر الرافض والخبيث بين إخواننا في فلسطين. ولهذا الآن الذي استمعت إلى إذاعة الروافض قبحهم الله في إيران يجب أن يتكلمون وقام المجاهدين المسلمون في فلسطين فعلوا كذا. هذه الكلمة العبارة من أكثر العبارات تحريرا على الناس في فلسطين أو خارج فلسطين، مع أن الرافض يعتقد أن السني كافر، الرافض يعتقد أن السني كافر، النواصب عند الكفرة الذين يترضون عن أبي بكر وعمر ويعتبرونه من أئمة الهدى، ومع ذلك ينظر إلى خبز الرافض يتنازل عن عقيدته هذه بقية ويقول عنه أن أهل فلسطين المجاهدون المسلمون، مع أني فيما أعلم لا يوجد في فلسطين رافضة وإن كانوا موجودين فهم فيهم. فحزب الله الذي يسمى حزب الله وحزب الشيطان في لبنان على حزب الرافضي هذا يريد فقط أن يكون له شأن في مستقبل لبنان وفي الأرض اللبنانية، وهو مدعوم كما هو معلوم من رافضة إيران. أحد الأخوة يسأل عن تغيير المناهج وما سيحصل، على كل حال هذه إن شاء الله سنتحدث عنها في المستقبل وما قد حصل فيها، وهذه المسألة باعتقادي أنه بوهر فيها كثيرا، وينبغي الإنسان قبل أن يتكلم أن يتأكد. وقد صار لي بحث في مثل هذه في هذا الموضوع توقف على أن كثيرا مما يقال ليس بصحيح، فأمور كثيرة أشير إلى أنها حدثت ثم تبين أنها أصلا موجودة في مواد أخرى إنما خوفا من التكرار حدثت، فينبغي أن تثبت التأني في مثل هذه المسائل. يقول ما حكم من يقلد الطلبة وهو مدير مدرسة ومثل الإجار ويحاج بأن الإجار جائز ويتكلم به على الطلبة ويحسهم على الإجار ويستشهد بأقوال ابن حزم لذلك؟ على كل حال لا أدري هل ابن حزم يقول بهذا أم لا. ابن حزم اشتهر عنه أنه أباح على الغناء، وهذه من أخطاء نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وله، ورد عليها أهل العلم. أما قضية الإجار فلا أدري عنها. على كل حال هذا الرجل يناصح وينبغي أن نسلم بعض طلبة العلم أو بعض الدعاة الذين يعرفونه أو القريبين منه وأن يزوروه في بيته ويعطوه بعض الأسئلة في هذا الموضوع، وبعض كلام العلماء كلام سماحة الشيخ عبد العزيز وسماحة الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم، فإذا أصر على ما هو عليه فينبغي أن يرفع أمره إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ليتخذ بحق إجراء، لأنه يدعو إلى ضلالة. الرجل هذا يدعو الى ضلاله ما دام يقوم امام الطلبه ويحثهم على هذا الامر، لكن ينبغي ان يناصح اولا خاصه من الاخوه الدعاء. واتمنى لو ان الاخ الذي كتب يقابلني بعد الصلاه. يقول ان هناك شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يجهد هل يطلق عليه كافر؟ لا شك ان هذا العمل كفر، واذا كان يعيش بين المسلمين وبلغ كلام اهل العلم بذلك واصر على ما هو عليه فلا شك انه كافر، وقد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه لانه كافر. ومثل هذا الرجل اذا لم ينفع فيه نصيحه ولا نوعظ فيه الاساليب الشرعيه فإنه يرفع أمره إلى ولاة الأمر ليقام عليه الحكم الشرعي. يعني عليك أن تأتي بشاهدين أنه لا يصلي نهائيا، أما إذا كان يصلي ببيته فلا يعتبر كافرا، يعتبر فاسقا. عليك أن تأتي بشاهدين وترفع أمره إلى المحكمة ويتخذ الحق لي الإجراء إن شاء الله تعالى أول حكم الشرعي. يقول كيف وسع الخضر الخروج على شريعة موسى؟ الخضر يا اخوان كان من غير قوم موسى. موسى ارسل الى بني اسرائيل واهل مصر، يعني الى فرعون. هؤلاء هم قوم موسى الذين ارسل اليهم، فما كان مرسلا الى غيره، وما كان مكلفا بان يدعو غيره. والخضر كان نبيا، ولذلك كانت له شريعة حاصلة به، ولهذا لم يكن ملزما بأن يتبع موسى. فإنما بعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد مهما كان إلا أن يتبعه، كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال لعمر والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الأخوة يقول هل يوجد غير نواقض الإسلام تؤدي إلى الخروج من الملة؟ إذا كان يقصد النواقض العشرة التي ذكرت، نعم النواقض كثيرة جدا، والذي يقرأ في كتب الفقه في حكم المرتد يجد أشياء كثيرة كثيرة جدا. وقلت لكم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نسب إلى صاحب الإقناع أنه ذكر أن هذه النواقض تقارب 400 16 فقط، لكن هذه أكثرها انتشارا وشيوعا في بلدان المسلمين. وقلت لكم إن هذا هو الذي يربط بين هذه العشرة، أن أكثرها انتشارا وشيوعا، وأنها أيضا قد يجعل الشخص يظن أنه لا زال مسلما. على كل حال بقية هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى نحتفظ بها، ولعلنا بيسر ان شاء الله وقت نجيب عليها فيه. ونسال الله جل وعلا باسماء حسنى وصفات العلى ان يؤلف بين قلوبنا وان يصلح ذات بيننا وان يهدينا سبل السلام. ونسال سبحانه ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. ونساله سبحانه باسماء حسنى وصفات العلى ان ينصر هذا الدين، وان يقمع المرتدين والمنافقين، وأن يعز أولياءه ويذل أعداءه، إنه سبحانه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ومن تبعه بإحسان.